الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد خير خلق الله أجمعين. ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم وسار على طريقتهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله إخوة الكرام، اتقوا الله واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي بعض الشبه التي يلقيها أعداء الإسلام للتشويش على أهل الإيمان، وبينا من الشبه شبهة انتشار الإسلام بالسيف، وبينا شبهة اتخاذ المسلمون أرقاء من عبيد وإماء، وبينا أن الإسلام الحنيف انتشر بالقناعة، وأدل شيء على هذا المسلمون اليوم هم أضعف الناس، ومع هذا الإسلام يسبق في بلاد الغرب، والإسلام دخل مصر بالفتح لا بالحرب، دخلها بالفتح لا بالحرب، وما من لحظة تمر على الناس إلا وفيها مسلم جديد يدخل الإسلام بلا ضرب ولا مال ولا إجبار من أحد، إنما يدخل الدين لقناعته بهذا الدين. أما أمر العبيد والإماء، بينا أن هذا كان موجودا في الأمم السابقة، وذكرنا ما كان من قصة داود وسليمان عليهما السلام، بينا أن سليمان عليه السلام تسرى بثلاثمائة جارية أمة، كان يجمع بين 1700 امرأة حرة و300 من الإماء. إذن السراري والعبيد هذا أمر كان مشتهرا قبل مجيء النبي عليه الصلاة والسلام، ولما جاء النبي صلوات الله وسلامه عليه حض الناس على العتق، ومن ثم في الكفارات، في كفارة اليمين إن كان حلفا بالله أو إن كان ظهارا أو إن كان قتلا للخطأ أو ما شابه هذا، ألزم الإسلام أهله بعتق الرقاب. وبينا أن الإسلام الحنيف سوى بين بلال وهو عبد حبشي، وبين أبي بكر الصديق وهو حر تيمي. الإسلام التفرقة فيه بالعمل والتقوى، والله تبارك وتعالى قال في كتابه: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فسبق بلال بتقواه أبا لهب الهاشمي، أبو لهب عم النبي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة وأزكى السلام، تبنى بكفره، وسبق إسلام الحبشي بإسلامه، وسبق بلال الحبشي بإسلامه. وبينا أمر الإسلام في الرقيق، وأنه يدعو إلى العتق وإلى تحرير العبيد. واليوم معنا عنوان جديد تحت ارفع رأسك أنت مسلم: هل الإسلام كرم المرأة أم ولمه؟ والإجابة على هذا السؤال حتى تعرفها لا بد أن تعرف كيف كانت تعامل المرأة قبل الإسلام. تعال معك في الكتاب المرأة في المجتمعات والأديان الأخرى. المرأة عند الإغريق كانت محتقرة مهانة، وكانوا يسمونها بالرجس، كانوا يسمونها رجس من عمل الشيطان، وكانت عندهم كسقط المتاع، تباع وتشترى في الأسواق مسلوبة الحقوق محرومة من الميراث ولا تصرف لها لا في مال ولا في غيره. وهذا ما قاله سقراط، قال إن وجود المرأة هو أكبر منشأ ومصدرا للأزمة، بل هي سبب الانهيار في العالم كما قال سقراط. فالمرأة كما يقول سقراط تشبه شجرة مسمومة، يكون ظاهرها جميلا ولكن عندما تأكل منها العصافير تموت. هذا كلام مين؟ هذا كلام سقراط. فالمرأة كانت مهانة محتقرة. من نوطي الميكروفون عشان ما نشوفش على اللي بره. ده مسجد؟ ده مسجد ولا انتخابات؟ لا ده انتخابات سيارة مشي. طيب لا حسبته مسجد يعني. طيب المرأة عند الرومان كانت تلاقي أشد العذاب، وكانوا لا يعتبرونها روحا، لا يعتبرونها روحا. ومن ذلك كانوا يعذبونها بإشعال النار فيها وهي حية، وكانوا يربطونها بالأعمدة والسواري، بل كانوا يربطونها بذيول الخيول، يربطها في ذيل الفرس ويسرعون بالفرس إلى أقصى سرعة حتى تتقطع وتموت. أما الصينيون القدماء فالمرأة كانت عندهم تسمى المياه المؤلمة. المياه المؤلمة، المياه كل الناس يحتاجونها أم لا؟ يحتاجونها، لكن هناك مياه مؤلمة. ومن ثم كانت المرأة عندهم تغسل السعادة وتضيع المال. عارف غسل السعادة معناها ايه؟ يعني تضيع السعادة في البيوت وتضيع المال. ومن ثم كان عند الصينيين القدماء للصبي الحق في أن يبيع زوجته كالجارية، لما تزوج من حقه يبيع مراته. وإذا ترملت المرأة الصينية أصبح لأهل الزوج الحق فيها كثروة، كأنها موروث يرثونها من الزوج، وللصيني الحق في أن يدفن زوجته وهي حية. ده عند الصينيين القدماء قبل أن يعرفوا شيئا عن الإسلام. أما الهنود فليس للمرأة الحق في الحياة إن مات زوجها، كانت تحرق مع زوجها إن مات. هو ميت وهي إيه؟ هو ميت وهي إيه؟ لا مش حية، ها؟ وهي آدمية يعني فيها حياة، أصل الناس تفكر حية يعني أخت الثعبان. كان ليس للمرأة حق في الحياة بعد وفاة زوجها، بل يجب أن تموت يوم يموت الزوج، وأن تحرق معه وفيها حياة على موقد واحد. وكانت المرأة العزب والأيم التي فقدت زوجها كانت منبوذة في المجتمع الهندي، والمنبوذ عندهم رتبتهم في رتبة الحيوانات، تعامل كما يعامل الكلب أكرمكم الله. ده عند الهنود. طب الفرس؟ أما الفرس فقد أباحوا المرأة، أباحوها. الإباحة، أنت حافظ كلمة إباحية؟ الإباحية ده فجور وبغاء ولا عفة وفضيلة؟ فجور وبغاء. أباحوا الزواج بالأمهات والأخوات والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت. وللآن للآن كده روسيا هكذا للآن، يعني الفرس للآن هكذا. ما هم لا دينيين، لا دين عندهم، لا ديني شيوعي، عندهم نكاح الأمهات. المحرمات عموما الأمهات والعمات والخالات والبنات والأخوات وبنات الأخ وبنات الأخت، وإن تكلمت معهم يقولون لك عندك بستان أنت أولى بثمره أم غيرك؟ تقوم أنت تقول له أنا أولى بثمره، يقول لك طب هي بستانك اللي يطلع منها أنت أولى به. هذا من الآن عنده. وكانت تنفى المرأة عندما يصيبها الحيض، عند الحيض تنفى. عارف النفي معناها ايه؟ تخرج من الديار، تخرج من الديار مدة الدورة الشهرية. وكانت المرأة تحت سلطة الرجل المطلقة. عارف السلطة المطلقة يعني ايه؟ يتصرف فيها كيفما شاء، يتصرف فيها كيفما شاء، ممكن يحكم عليها بالموت او ينعم عليها بالحياة. اما المرأة عند اليهود كانوا يعتبرونها لعنة، لانها عندهم اغوت ادم عليه السلام، وكانوا عندما يصيبها الحيض يعتزلونها، لا يؤكلونها ولا يشاربونها ولا يجالسونها، فضلا عن الايه؟ عن المسائل الاخرى. ولا تلمس المرأة وعاء حتى لا يتنجس، يبقى كانوا يعتبرونها ايه؟ نجسة. وكان بعضهم ينصب للحائض خيمة ويضع امامها خبزا وماء ويجعلها في الخيمة حتى تطهر. دي المرأة فين؟ عند اليهود. طيب، وعند النصارى يعني بعض القساوسة يقول إذا رأيتم امرأة فلا تحسبوا أنكم ترون كائنا بشريا ولا كائنا وحشيا، إنما الذي ترونه هو الشيطان بذاته، والذي تسمعون به هو صفير الثعبان. صوتنا صفير الثعبان. طيب، يبقى إذن هذه المرأة عند غير المسلمين. العرب قبل الإسلام لم يكن للمرأة حق الإرث عند العرب، وإذا مات الرجل ورثه ابنه حتى في زوجته، ولم يكن للمرأة في الجاهلية حق على زوجها، وليس للطلاق عندهم عدد محدود ولا لتعدد الزوجات عدد معين. وكانت الجاهلية وخاصة عند العرب يحلون الطعام للرجال ويحرمون بعضه على النساء، وهذا مذكور في سورة الأنعام. هذا حل حرام على إيه؟ إناثنا، وحل لذكورنا، يعني يحرموا بعض الحيوانات على النساء أن يطعموها ويحلوها للذكور. وكانت المرأة في الجاهلية تكره على الزنا إن كانت عفيفة، يعني كان مشروع استثمار، والقرآن نزل في تحريم هذا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا. وكان الجاهليون يدفنون البنات وهن أحياء خشية العار والفقر. طيب، البرلمان الإنجليزي في عصر هنري الثامن أصدر قرارا يحظر على المرأة أن تقرأ العهد الجديد. لماذا؟ لأنها عندهم نجسة. والقانون الإنجليزي عام 1805 كان يبيح للرجل أن يبيع امرأته، وقد حددوا ثمن الزوجة بست دنسات، يعني حاجة جنيه ايه بلاش، بضاعة كاسدة فاسد. وفي العصر الحديث أصبحت المرأة تطرد من المنزل بعد سن 18 عند مين؟ في الغرب، بعد 18 سنة بتطرد من البيت لكي تبدأ في العمل حتى تنال لقمة العيش. وإذا ما رغبت في البقاء في المنزل فإنها تدفع لوالديها إيجار غرفتها وثمن طعامها وثمن غسيل ملابسها. دي المرأة يا جماعة عند غير المسلمين. أما الإسلام نور أضاء على العالم، فأعطى لكل ذي حق حقه، سوى بين المرأة والرجل في الجزاء، في الجزاء. الجنة ليست للرجال فحسب، بل الجنة للرجال والنساء. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما النساء شقائق الرجال، كما يكلف الرجل تكلف المرأة، كما يكلف بالصلاة تكلف بالصلاة، كما يكلف بالزكاة تكلف بالزكاة، وهكذا في سائر أركان الإسلام. ثم الإسلام عنون عنوانا بارزا لكرامة المرأة، فصانها من الابتذال، صانها من الابتذال، وحرم وأدها، وحرم وأدها. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، ثم أثبت لها حقا في مال أبيها وفي مال زوجها وفي مال ولدها وفي مال أخيها وفي مال أختها، وهكذا. فافهم، في مال الزوج بننظر في الورثة، في من تركهم الزوج، إن ترك ولدا لها حظ، وإن لم يترك ذرية لها حظ مضاعف، وترث من أبيها حسب كونها في الوارثين، وترث من ابنها كذلك حسب موقفها في الوارثين، وهكذا. والله تبارك وتعالى قال في القرآن: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يبقى الأنثى لها مكان وماش مكان؟ لها مكان. طيب ربنا بين في القرآن قال: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقرب، وللنساء نصيب مما ترك مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وقال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. الأم هنا أثبت لها التلت إذا لم يكن للولد ذري. ثم قال الله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. يبقى أثبت للزوجة الربع في حالة عدم وجود ولد، والثمن في حالة وجود ولد. ثم قال الله تعالى: ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، وله أخت فلها نصف ما ترك، فلها نصف ما ترك. يبين الله تعالى حظها من زوجها، وحظها من أبيها، وحظها من ابنها، وحظها من أخيها. أثبت لها حرية التصرف والتملك بعدما كانت كسقط المتاع، بعدما كانت تورث وتباع وتشترى، أصبحت مكرمة، لها ذمة مالية خاصة، لها حق التملك، مطلوب منها الفرائض والعبادات كما هي مطلوبة من الرجل. ثم صانها من الابتذال، فأوصى بتربيتها خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له ابنتان أو أختان، وفي رواية ثلاث بنات أو ثلاث أخوات، فرباهن حتى يبن إلا أدخله الله الجنة. عارف الحديث معناه إيه؟ يبن يعني حتى تبين من أبيها. البينونة يعني الانفصال. بيقولوا طلقها طلاق بائن، يعني إيه؟ حدث فيه إيه؟ حدث فيه انفصال. طيب يعني إذا قام الأب على بناته أو قام الأخ على أخواته قياما حسنا بالتأديب والتوجيه حتى كبرنا وتزوجنا، متى تنفصل البنت عن أبيها؟ بالزواج. حتى يبن يعني يتزوجنا، إلا أدخله الله الجنة. رتب الجنة على حسن تربية البنات. ومن ثم لم تجد المرأة حظا لها في أي عهد مضى إلا فين؟ إلا في الإسلام. ولكن اليوم الجمعيات الحقوقية بتخرج تنادي يعني بمساواة المرأة بالرجل. المساواة دي إصلاح ولا إفساد؟ لا، ما إصلاح، إفساد، إفساد. الله تعالى لما بيّن في الميراث بيّن أن للذكر مثل حظ. طيب هو عايز المرأة تأخذ مثل الرجل. طيب من من الاثنين يتكلف بالإنفاق على الآخر؟ لو أعطينا المرأة مثل الرجل، المرأة ما بتدفعش، هو اللي هو اللي بيدفع المهر وهو اللي بيكلف. هيقول لك يا عم الشيخ ما احنا النهارده ابو البنت بيكلف ضعف ما بيكلف ابو الولد. نقول ده عرف فاسد، هذا عرف فاسد، فلا تكيف دينك حسب هواك او حسب عرفك. الاصل ان البنت تقبض مهرها بنفسها، واتوا النساء صدقاتهن نحل، هي اللي تقبض بنفسها، قبضت أجرها ومهرها خلاص هي حرة، تعطيكه مرة ثانية تتبرع به هي حرة. إن أحسنت لك في الحياة وأحسنت لها خلاص. طيب أساءت ولم تستطع الحياة معك والنشوز منها، تخلع نفسيها والخلع بتدفع ما إيه ما بذلت لها. أنا ظلمتها في المعيشة وطلبت الطلاق للضرر، تطلق للضرر وعندها ما عندها، وعندها ما عندها، ولا آخذ منها شيئا كما قال الله في كتابه. لكن اليوم تكيف الناس بالهوى، يعني البنت اليوم بيعمل لها المطبخ وبعدين بدت تعالى واتوا الهوى، هوى الناس، هواهم ساجع، هواهم ساجع يتلف. اللي عنده خمس بنات ربنا يتولاه. زواج البنت النهارده ما اقل شيء 150,000. الولد هيروح يعمل حبه خشب عند النجار بالقسط وهيعملهم كل الخشب بالكامل، عمل خمس اوض هيبيعهم ب 50,000. لكن البنت ابوها بيروح يكلف لها المطبخ، حسب المطبخ ممكن يبقى المطبخ 5 في 5، ممكن يبقى 5 في 20، وبعدين يعمل الستاير ويجيب الكهرباء ومش عارف يعمل ايه ويعمل ايه، يبقى بيخربوا بحال مين؟ وطبعا ده عرف فاسد، هذا عرف فاسد. لا يجبر أهل الزوجة بأي شيء أبدا. تعالى عايز البنت، عايز يا بنت رغباها خلاص اصدقها. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب ومع الزهراء فاطمة. علي أراد يتزوج بسيدة فاطمة وقد خطبت قبل علي كثيرا، طمع فيها كل فضلاء الصحابة. سيدنا أبو بكر طمع فيها أنه يزوج النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر لكن أبقاها لمين؟ لعلي. لما قال يا رسول الله، قال يا علي ما معك؟ معك إيه يا علي؟ قال ما معي إلا درع الحطمي. كان معاه درع بيلبسها في الحرب كده يعني، وكان اسمها الحطمي. قام قال له أصدقها درعك، فأخذ الدرع وأعطاه لسيدة فاطمة، يبقى ده مهرها خلاص، أصبحت لك زوجة، خذها إلى بيتك. إن أرسلوا معها شيئا يرسلوه من الجود لا من الفرض. ومن ثم أرسلت معها سيدة خديجة خميلة. عارف الخميلة معناها إيه؟ سجادة يعني، يفرشوها. هذا من الجود لا من الفرض. لكن اليوم أصبح بيفرض على أبي الزوجة إنه عاجبك مش عاجبك أنت حر. لا، وفي بلاد بلد يعني ساء العرف فيها أكثر من غيره في مكان آخر. لا، ده بيتكلف بالإنفاق على البنت وزوجها سنة، وهي في بيت زوجها، وهي في بيت زوجها. وفي عرف في بلاد تانية أسوأ من هذا العرف، لما يروح يبضع للعروسة يقوم يشتري لجميع العائلة ذكورا وإناثا، جاب لها هدوم يقوم يجيب هدوم ليها ولعماتها ولخالاتها، فرض عليه في التجهيز. يبقى ومن ثم حسب أعراف الناس، وكل هذه أعراف فاسدة. الأصل أن الزوج يصدق امرأته في يدها، يعطيها صراخ في يدها، وهي حرة تعطيه له مرة ثانية؟ لها ما شاءت، تعطيه لأجنبي لها ما شاءت، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. يبقى إذن ما رأت المرأة مكانة إلا في الإسلام، إلا في الإسلام. لذلك عندما ينادون بالمساواة قل لهم اخسأوا، اخسأوا يا مأجورين. ممكن يبقى مسلم لكن مأجور، بيقبض من جمعية علشان ينفذ برامجها، ينفذ برامجها لو خالفت دينه، لو خالفت دينه. ما هو من المساواة كان النووي السعداوي يقول لك الرجل بيتزوج أربعة والمرأة مثل الرجل، يبقى للمرأة تتزوج أربعة، مش دي مساواة؟ مع أن طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل، والغرب هو الذي نطق بهذا، هو اللي نطق. سنقرأ عليكم الآن مع زي أقوال تبين أن الغرب ذاته الذي ينادي بالمساواة هو الذي يقول إن طبيعة المرأة تختلف عن طبيعة الرجل. ومن ثم افهم معي، المرأة عندنا معززة مكرمة، لا حق الأم ولا حق الزوجة ولا حق الأخت ولا حق البنت. أم عندنا قصة سعد بن أبي وقاص مع أمه، سعد بن أبي وقاص أسلم، أمه قامت بالإضراب العام عن الطعام والشراب وقالت له لن أذوق طعاما حتى تكفر بالذي آمنت به. قام قال لها كلمتين كلام الشباب، قال لها يا أمه لو أن لك مئة نفس، لو أن لك مئة نفس فخرجت نفسا تقول الأخرى ما تركت ما آمنت به. ينزل القرآن يعاتب سعد في امرأة كافرة، شوف في امرأة كافرة، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. الكفر ده شأنها، لكن حسن الصحبة حقها عليك، حسن الصحبة حقها عليك. فألزم المسلم بحق أمه المشركة، بحق أمه المشركة عليه كأم، كأم من حسن الصحبة والرعاية. تبقى أثبت لها حقا كأم. وأسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعن أبيه هي أخت للسيدة عائشة من أبيها، ليست أخت شقيقة، أختا من أبيها. أم عائشة اسمها أم، ها من يذكرني، أم رومان، وكانت مسلمة أم عائشة. أما أم أسماء اسمها قتيلة، قتيلة بنت عبد العزة. وقتيلة لما أسلم أبو بكر بقيت هي على الكفر والشرك ففارقها، ففارقها. فلما كبرت وأسنت كانت تأتي أسماء طمعا في الصلة، طمعا في الصلة. وأسماء كانت تتحرج من وصل أمها، فجاءت وقالت يا رسول الله إن أمي تأتيني وهي مشركة أفأصلها؟ قال نعم صليها، وهي إيه؟ مشركة، مشركة. قال نعم صليها، أعطيها، أعطيها حتى تعيش عفيفة حتى لا تحوج، وهي على الشرك، وهي على الشرك. ولذلك فلربما كان الوالد مسلما وكان الوالدان غير مسلمين، وكان الولد صاحب مال وكان الوالدان فقراء، على الولد المسلم أن يمول أبويه الكافرين حتى يعيش عيشة كريمة لا يحوجان فيها إلى سؤال الناس، وهذا فرض عليه، مش مستحب، لا ده فرض عليه. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمة لن يستطيع الإنسان أن يكافئها أبدا أبدا مطلقا المكافأة لا، إلا في حالة واحدة، أن تجدها تباع فتشتريها بمالك ثم تقول لها أنت حرة فقط. يبقى كده واحد واحد، يبقى كده تعادل. كما كانت سببا في وجودك في الحياة كنت سببا في وجودها في الحرية، يبقى المعاملة كام؟ واحد واحد. لكن ده في المكافأة، ما الإحسان؟ لم يصل أحد إلى الإحسان مطلقا خالص. لذلك الله تعالى أمر بالدعاء لهما صلة الحياة، لكن الدعاء لهما إن كان مسلمين، أما إن مات على الشرك فلا دعاء لمشرك، فلا دعاء لمشرك، لأن الله تبارك وتعالى نهى عن هذا، نهى عن الاستغفار للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ثم قالوا يا رسول الله سيدنا إبراهيم استغفر لأبيه، فنزل القرآن وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. البراءة شيء، والإنفاق عليه حال حياته شيء، الإنفاق حسن صحبة، أما البراءة ولاء لله ورسوله وعداء للشيطان. يبقى إذن أثبت لها حقا كأم، فجعل رضاه في رضاها، جعل الله رضاه في رضاها، وجعل سخطه في سخطها كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأعطاها الله تعالى الصلاحية أن يستجيب لها في دعوة دعتها للولد أو على الولد. لو الأم دعت على الولد يستجيب الله له، وإذا دعت له يستجيب الله لها. حتى ابن عباس رضي الله عنه يقول، واحد بيسأله يقول له يا ابن عباس أمي تدعي علي ويستجيب الله لها؟ قام قال له نعم. قال وإن كانت هي الظالمة؟ لو هي اللي ظلماني، قال وإن كانت هي الظالمة يستجيب لها فيك ويقضي بينكما يوم القيامة، ويقضي بينكما يوم القيامة. وكثير من أولادنا يعني يطمعهم حب أمهاتهم لهم، يقوم بزودوها شتم وسب وطول النهار إيه أذى للأم، يقوم الأم في الآخر يعني لما بنفيد بها بتدعي، ولما بتدعي يقول ربنا ياخده، ولما يقول لها الولد انعتر في الأرض تقعد تصرخ ما أنت دعيتي عليه، تقول ها مالي في رسالة. يا جماعة الإسلام دين عظيم أثبت للمرأة حقا كأم، بعدما كانت تباع في الأسواق، بعدما كانت تدفن حية، وأثبت للمرأة حقا وهي زوجة. قالت اتقوا الله، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وآخر وصايا النبي عليه الصلاة والسلام هو على فراش الموت، قال استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عندكم عوان، يعني هن ضعيفات. وأثبت للزوجة حقا على زوجها، لا حق على الزوج، والزوج هو القدوة، إن أراد حقه منها بذل حقها عليه أولا. مش الزوج قدوة تتأسى به الزوجة؟ إن أراد الزوج حقه من امرأته يبذل لامرأته حقها أولا فتبذل له ثانية. هو مين فيهم لما يصلي بيقف إمام؟ الرجل ولا المرأة؟ المرأة ما تنفعش تبقى إمامة؟ تنفع ما تنفعش؟ تأم النساء. طب إيه رأيك لو المرأة حافظة القرآن وزوجها أمي، ولم يستطع الرجل الخروج للمسجد لمطر شديد، وأراد أن يصلي في الدار، من منهما يصلي بالآخر؟ ها؟ سؤال عليه جائزة، سؤال عليه جائزة. الإجابة خاطئة. تقف المرأة وراء ويقف الرجل أمام، وتصلي هي ويؤمن على قراءتها. ما هو ما هو أم من لا يقرأ، هو أم لا يقرأ، يقف يقف بوقفة الرجل، هو أمام وهي فين؟ وهي في مكانها، وهي تقرأ وهو يؤمن على صلاتها ويكبر بتكبيرها. مش احنا ذكرنا الكلام ده ولا ما ذكرناهوش قبل كده؟ ذكرناه، لا ذكرناه، ذكرناه في شرح سنن أبي داود، ذكرناه في شرح سنن أبي داود يا شيخ مجدي وانت حضرت الدرس. ما كانش هنا دي، لا كان في سنن أبي داود، كان في السواب. الخلاصة، المرأة لها مكانتها، الإسلام عظمها فجعل لها شهادة تشهد، قال فإن لم يكونا رجلها فرجل وامرأتان. بعدما كانت لا قيمة لها أصبحت لها شهادة تشهد، تشهد. وهكذا فافهم، أثبت لها حقا كأم، وأثبت لها حقا كزوجة، وأثبت لها حرية التصرف والتملك. يعني سيدة عائشة رضي الله عليه لما جاءتها بريرة تستعينها في أداء مكاتبتها، قالت لها اذهبي إلى مولاك وقولي له سأدفع مكاتبتك بشرط أن يكون لي الولاء. تصرفت دون إذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففرحت بريرة إن واحدة هتعين تدفع فيها 9 أواجي من ذهب. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة رضي الله عنها وأرضاه، فقال لها إنما الولاء لمن أعتق. يبقى أول مرة أعطت بريرة الإشارة إنها هتدفع، يبقى ده تصرف من غير إذن ولاء، تصرف من غير إذن. لماذا؟ لأن المال مالها هي، ستعينها من مالها هي. ومن ثم المشتهر اليوم، المشتهر اليوم عند الناس خطأ. اليوم يقول لك المرأة ما تصرفش في مالها إلا بإذن زوجها، لا، الزوج مستشار فقط، مستشار فقط في مال زوجته، لكن لها حرية التصرف في مالها دون إذن زوجها. لماذا؟ لأن لها ذمة مالية خاصة، هذا الإسلام. أما ما اعترى أحوال الناس اليوم مخالفات تراكمت، فأصبح غير المسلم يراها فيظنها دينا، لا، هي ليست من الدين. ومن ثم أثبت للزوجة حقا على زوجها وأعطاها الحرية في أن تتصرف في مالها. هي زينب امرأة عبد الله بن مسعود، كانت امرأة صناع اليد. صناع اليد يعني ايه؟ معاها حرفة، بتغزل، فاتحة مشغل، وكانت تغزل وتبيع، وكان لها مال يخصها. وكانت عند النبي عليه الصلاة والسلام في يوم مع النساء، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا معشر النساء تصدقنا ولو من حليكن، اتصدقوا حتى لو مش معاكم فلوس ادفعوا ذهب. فجاءت امرأة ابن مسعود، والحديث في البخاري، وقالت يا أبا عبد الرحمن، من هو أبو عبد الرحمن؟ ابن مسعود، مش قالت له يا عبد الله كما تفعل المرأة اليوم، قالت له يا أبا عبد الرحمن النداء بالكنية عظيم. ومن ثم ينبغي أن نغير الخطاب في البيوت، لا تنادي امرأتك باسمها المجرد، إنما ناديها باسم أكبر أبنائها، قل لها يا أم محمد، يا أم أحمد، يا أم عبد الله. تقوم المرأة تشعر بذاتها، فإذا ما نادتك قالت لك يا أبا عبد الله، تقوم تشعر بقيمتك. لكن ما تقولهاش باسمها الحاف ولا حتى باسمها المغمص، يقولها يا وردة، تقول له أيوة يا محمد، لا، غير الخطاب، غير الخطاب. حتى إذا رأك الصغير قلدك، حتى إذا رأك الصغير قلدك، قالت له يا أبا عبد الرحمن إيت النبي صلى الله عليه وسلم فاسأله أيجزئ عني أن أعطيك صدقة مالي وأن أنفق منها على أيتام في حجري؟ إيه رأيك في السؤال؟ قالت له أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث بيقول يا معشر النساء تصدقنا ولا من حليكن. فأنا بقول لك يا أبا عبد الرحمن روح للنبي، إيتي فعل أمر، يعني اذهب إلى النبي واسأله ينفع امرأتي تديني زكاة مالها وتصرف منه على الأيتام اللي هي وصية عليهم؟ أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود قال لها بل ائتيه أنت، كرامتي ما تسمحش، كرامتي ما تسمحش إن أنا أعيش على قفاكي. النهاردة بقت المسلم النهاردة اللي شان دينه بيعمل إيه؟ بيعلن طلاق امراته يجيب حق من أبوك يا فلك، وبيضربها بالعصاية المتكهربة علشان تجيب حقها من أخوها، مش ده الحال كده؟ أو ياخد مرتبها. طيب يبقى مين اللي شان المرأة النهاردة؟ الإسلام ولا المسلمين؟ يبقى الإسلام بريء. قال بل ائتيه أنت، فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله، فوجدت امرأة من الأنصار على باب النبي عليه الصلاة والسلام وحاجتها حاجتها، يعني رايحة برضو امرأة أخرى لنفس السؤال، كان في ترجمة فورية تسمع تنفذ. فرأى يا بلالا، يا بلال سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ عنا أن نعطي صدقات أموالنا لأزواجنا ولأيتام في حجورنا ولا تخبره من نحن؟ ما تقولوش إحنا مين. يبقى أبو عبد الرحمن لا يريد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تنزل كرامته، والناس يقولوا ده هو عايش على امراته، لا عنده عزه، فقير بس عنده عزه، وامراته خايفه على عزه زوجها، ما قالتلوش قول له فلانه بره، لا قالت له ولا تخبره من نحن، حفاظا على عزه مين؟ على عزه الازواج. دي هم دول الصحابه، هم دول الصحابه، لو واحد فيهم اليوم موجود ينور الدنيا كلها، ينور الدنيا كلها. وهكذا كانت جميع النساء مش واحدة واحدة، يعني سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه زوج السيدة فاطمة بنت النبي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. علي كان رجل ضعيف الحال، يعني ما كانش من الأثرياء اليوم بيومه، وبعدين أتى في يوم من الأيام فوجد صغيريه يبكيان، لقى الحسن والحسين بصراخ ما شأنهما يا فاطمة؟ قالت يبكيان من الجوع، ما فيش أكل والصغار بيعاتهم الجوع. فخرج مسرعا تجاه السوق، مش معاه فلوس ولا معاه دنانير ولا معاه دراهم، ما الدنانير ذهب والدراهم فضه والفلوس نحاس وحديد، مش معاه حاجه خالص. قال اروح اشتغل في السوق اشيل شيله لاي واحد يعطيني حاجه، ابيع لواحد وهكذا. فلم وهو رايح السوق كده وهو ماشي قام لقي دينار، لقي على الارض دينار فالتقطه، قال لك بلد ابى اروح السوق بعدين. فلما التقط الدينار لم يجد احدا من حواليه، قام قال لك اروح اشتري دقيق واشتري الاصرار تاكل. فراح يشتري الدقيق وكان يبيع الدقيق اليهود، فقال له اليهودي انت ختن من يزعم انه رسول الله؟ قال له انت نسيب محمد؟ قال له اه. قام قال له اذا الدقيق لك، الدقيق لك. قام قال له يا كده، قام قال له مالكش دعوه هعوضها بعدين، وهو يهودي على ايه؟ على اليهودي. اخذ الدقيق واتى فاطمه رضي الله عنها وارضاها فعجنت وخبزت، وبعدين راح يشتري لحمه الدينار كان يفك 11 درهم، فراح يفك دينار الجزار، جزار قام قال له ما معياش فكه، فرجع تاني. فالرسول صلى الله عليه وسلم يعني بيساله سيدة فاطمه تقول يا رسول الله علي عمل كذا ولقي دينار واحنا طبخنا اهوت بس اللي خايفين ناكل نعمل ايه؟ قام قال له اذهب يا علي للجزار وقل له درهمك على رسول الله. يبقى هنا الحوالة مش حوالة، حوالة حول الدين على مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. قال درهمك على رسول الله، فطبعا قام قال له يعني ناكل وما ناكلش، الصغار بتعيط، قال كلوا. يبقى الدينار اصبح فين وقتي؟ الدينار فين؟ الدينار رهني عند الجزار، رهن لما اجيب الدرهم. فلما سالوا قام قال له اذهب وقل له درهمك على رسول الله. يبقى حول الدرهم في الديانة في المدينة على مين؟ على النبي عليه الصلاة والسلام. وهم بياكلوا واحد بيقول ضاع مني دينار، انشدكم يا مسلمون، انشدكم الله، ضاع مني دينار. فخرج واعطاه علي الدينار. ايه رايك لما عيال علي الحسن الحسين ضربهم الجوع رضي الله عنهم اجمعين، ضربهم الجوع، واحد من البديه يقول لك الله، ما فاطمه تاخذهم وتروح لابوها، شوها النبي صلى الله عليه وسلم، ما تاخذهم وتروح بيت جعفر، ما تاخذهم وتروح بيت العباس، مش عم علي. لا، ما فعلت فاطمه هذا، لا ذهبت الى بيت ابيها ولا الى بيت عمها ولا الى بيت يعني احمائها. ليه؟ تعرف قيمه الرجل، تعرف قيمه. لما اخذ عيالي واروح عند ابويا هيعرف ان زوجي مش معاه، فضحته ما فضحتوش؟ فضحته في اقرب موقف ممكن الشيطان يضحك، يقول له الله انت متزعج معايا ليه؟ ده انت وعيالك من لحم الثافي. يقوم يحلف طلاق ثلاثة كل ما يحل تحرم ان ابوها ما يدخل ابن موسى، مش ده اللي يحصل؟ يبقى من الذي شان المرأة اليوم؟ شانها المسلمون، اعزها الاسلام واهانها المسلمون، اكرمها الاسلام واخزاها المسلمون. لذلك المرأة في الاسلام حظيت بمكانة لم تحظى بها في الزمان كله، لم تحظى بها في الزمان كله. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر الرجال بحسن السياسة مع النساء، وأرشد الرجال إلى حقيقة النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما خلقت المرأة من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. أنت شوف الضلع، الضلع لو عملته كده بيبقى عامل إزاي؟ ضلع اهو عامل كده، العوج فين؟ فوق. لما تحب تعدله كده هتعمل فيه ايه؟ هتكسره. وكسرها ها طلاقها. يبقى قال لك السياس معاها على قد ما تقدر، واصعب سياسه في الوجود سياسه البيوت، سياسه البيوت اصعب سياسه. ممكن تبقى انت يعني ماسك مؤسسه فيها مليون عامل وكله ماشي على الصراط ولا حركه، لكن في البيت مش عارف تمشي الزوج، صح ولا ما ولا صح؟ صح ولا صح؟ ايوه صح. لذلك اعلى سياسه في البيوت سياسه البيوت، سياسه البيوت. ومن ثم اوصى الاسلام الرجال بالنساء خيرا. بعد ذلك قام ليه؟ لسه جديد. نعمك في الدقيقه عم مش دي. تعالى نتكلم، نقول في كتب الغرب امرأة اسمها جليندا جاكسون منحتها ملكة بريطانيا وساما من أعلى أوسمة الدولة، وحصلت على جائزة الأكاديمية البريطانية وجائزة مهرجان مونتريال العالمي. لها كتاب بتقول فيه ايه؟ تقول إن الفطرة جعلت الرجل هو الأقوى والمسيطر بناء على ما يتمتع به من أسباب القوة تجعله في المقام الأول بما خصه الله تعالى به من قوة في تحريك الحياة واستخراج خيراتها. ومن ثم يبقى هنا الرجل مثل المرأة ولا أقوى من المرأة؟ يبقى هذه المرأة بريطانية ولا تعترف بالمساواة، لا تعترف بالمساواة لأنها عالمة. يبقى مين بينادي بالمساواة؟ علماء الغرب ولا الجهلاء؟ الجهلاء أصحاب الهوى اللي هم يريدونها بلا ديانة، يريدون الحياة بلا قيمة. فبدي هذه واحدة. الثانية الزعيمة الأمريكية اسمها فليش شلافي دعت المرأة إلى وجوب الاهتمام بالزوج والأولاد قبل الاهتمام بالوظيفة، وبوجوب أن يكون الزوج هو رب الأسرة وقائد دفتها. ذكرنا بعض أقوال علماء الغرب وبعض آخر. كتاب صدر مؤخرا عن حياة الكاتبة الإنجليزية أجاثا كريستي، ورد فيه أنها قالت إن المرأة الحديثة مغفلة لأن مركزها في المجتمع يزداد سوءا يوما بعد يوم. قالت فنحن النساء نتصرف تصرفا أحمق لأننا بذلنا الجهد خلال السنين الماضية للحصول على حق العمل والمساواة في العمل مع الرجل، والرجال ليسوا أغبياء فقد شجعونا على ذلك معلنين أنه لا مانع مطلقا من أن تعمل الزوجة وتضاعف دخل الزوج. اشتغلي بس حطي على رصيدي. تقول ومن المحزن أن نجد بعد أن أثبتنا نحن النساء أننا الجنس اللطيف الضعيف أننا نعود اليوم لنساوي في الجهد والعرق نصيب الرجل وحده. يعني هي بتقر المساواة ولا بتنكر المساواة؟ بتنكر المساواة وبتبين ان شغل المرأة بتشتغل لمين؟ عشان تضاعف نصيب الزوج، عشان تزود رصيده هو. يبقى هي اصلا ساخطة على كلمة مساواة. طيب لا ده هذا ليس على هذا فقط. لا خد عندك عالم اخذ جائزة نوبل في الطب اسمه روجرز سبراي، بيقول ايه في الكتاب بتاع الطب؟ بيقول وجود اختلافات بين مخ الرجل ومخ المرأة الامر الذي لا يمكن معه احداث مساواة في المشاعر وردود الافعال والقيام بنفس الادوار. ده اللي واخد ايه؟ اللي واخد نوبل في الطب، لو هو جايز في الطب هو اللي بيقول كده. بيقول المرأة مستحيل تساوي الرجل لأن مخ المرأة في الخلق ليس كمخ مين؟ كمخ الرجل. فهما يختلفان في المشاعر وردود الأفعال والقيام بنفس الأدوار. وقد أجرى طبيب الأعصاب في جامعة بيل الأمريكية بحثا طريفا رصد من خلاله حركة المخ في الرجال والنساء عند كتابة موضوع معين أو حل مشكلة معينة، فوجد أن الرجال بصفة عامة يستعملون الجانب الأيسر من المخ، أما المرأة فتستعمل الجانبين معا. تستعمل الجانبين معا. يبقى أي المخين أكبر؟ يعني هو بيستخدم شق واحد، هي بتستخدم إيه؟ الاثنين. وفي هذا دليل كما يقول أستاذ جامعة بيل أن نصف مخ الرجل يقوم بعمل لا يقدر عليه مخ المرأة إلا بشطريه. إيه رأيك؟ فإن لم يكون رجلين ها؟ ده القرآن من 1450 سنة اليوم بيثبتوا في الطب أن الرجل يستخدم الجانب الأيسر في المخ أما المرأة تستخدم الشطرين معا. تستخدم الشطرين معا. وهذا يؤكد أن قدرة الرجل أكبر من قدرة المرأة في التفكير وحل المشكلات. وهذا ما اكتشفه البروفيسور ريتشارد لين من قسم السيكولوجي في جامعة ألستر البريطانية، حيث يقول إن عددا من الدراسات أظهرت أن وزن دماغ الرجل يفوق مثليه النساء بحوالي 4 وجيات. شفت الكلام تاني؟ بيقول وزن دماغ الرجل يفوق مثليه النساء بحوالي 4 أوقيات. وأضاف أنه يجب الإقرار بالواقع وهو أن دماغ الذكور أكبر حجما من دماغ الإناث وأن هذا الحجم مرتبط بالذكاء. مرتبط بإيه؟ بالذكاء. وقال إن أفضل الذكاء عند الذكور تشرح أسباب حصول الرجال في بريطانيا على ضعفي ما تحصل عليه النساء من علامات الدرجة الأولى. وربنا قال وليس الذكر كالأنثى. لكن المسلمون تركوا دينهم بعيدا وذهبوا إلى الخرافات والأساطير فشانوا حالهم، أصبح حالهم هو أسوأ الأحوال، هو أسوأ الأحوال. حتى لا نطيل، نكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم.